متوفى على كل حال. لكن على كل هذا هو الذي ذكره العلم، ولكني ومع هذا أنصحك بالاهتمام بالأشياء التي فعلا وقف عندها العلم من العبر والعظات وما يفيد في هذا. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج بالرقم 0534700. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا ورحب معالي الشيخ، أهلا ورحب بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها السائلة المستمعة أم غدير، تقول في سؤالها: كيف أتخلص من الرياء رغم أنني أدعو الله بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ولكنني أجد هذا الأمر في كل عمل أقوم به حتى في بري بوالدتي، فهل هذا رياء أم وسواس؟ ما توجيهكم أفيدون بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين اللابران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجاء في الحديث أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكت سوداء حتى يسود قلبه، نسأل الله السلامة. وكذلك أيضا المجاهرة بالمعاصي، ونحن من على سبيل أخواني في وقت الحاضر ابتلينا بأدوات التواصل الاجتماعي والجرأة فيها والقدرة على التمكن من هذه المعاصي، سواء بممارستها وطلعها أو حتى بتبادلها أو حتى بتصويرها أو حتى أيضا بتبادلها مع الرفاق والمعارف، هذا كله من المجاهرة نسأل الله السلامة، وهذا كله يؤدي إلى قسوة القلب. كذلك أيضا الكبر والتعالي على الناس، والنبي قال: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. وأيضا أمر آخر هو الفضول، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول النظر، ولهذا جاء في بعض الحكم: راحة الجسم بقلة الطعام، وراحة النفس بقلة الآثام، وراحة اللسان بقلة الكلام. فينبغي الإنسان حقيقة أن يحاسب نفسه في ذلك. إذا كان كذلك فنرجع أن أشير إشارة سريعة أيضا فيما يتعلق بما يعيد إن شاء الله على صلاح القلب، كما قال السائل توجيه في هذا في موضوع لماذا نعصي إلى آخره. من ذلك المداومة على الذكر وسؤال الله الهداية والمحافظة على الفرائض وتحري الحلال والاكثار من النوافل والطاعات والجود والإحسان، وخاصة الإنفاق على الأهل وعلى أقارب. يا أخواني، الإنفاق على الأهل والأقارب ترى من أفضل أنواع الإنفاق، لا يظن الإنفاق هو على الفقراء وعلى المحتاجين والإغاثات، هذه طيبة، لكن الأهل أيضا كذلك، والحرص على العلم والإكثار من التوبة والاستغفار والتعلق بالله عز وجل والإحسان وأكثر من نوافل العبادات. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج هذا أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بسين سين، يقول في سؤاله: اعتاد بعض أئمة المساجد في صلاة فجر الجمعة تقسيم سورة السجدة نصفين في الركعتين الأولى والثانية، فهل هذا الفعل من السنة أم لا؟ لا، هذا الفعل ليس من السنة، هذا هذا هذا بالفعل بعض يعني يدل على عدم علمه بالسنة وعلى جهله أن يقسم سورة السجدة أو حتى أو أن يقرأ أو أن يقرأ يعني يقرأ في ركعتين أو أحيانا يقرأ سورة الدهر أيضا وحدها. هذا ليس من السنة على كل حال، إنما السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الدهر أو تسمى سورة الإنسان أيضا. هذا هو السنة، لكن لو تركها في بعض الأحيان هذا قد يكون حسن حتى لا يظن الناس أنها يعني لازمة، فقد يتركها يعني حتى يعرف الناس أنها لأن بالفعل تلاحظ بعض الناس حينما لا تقرأ سورة السجدة والإنسان يظن بعض الناس أن في الصلاة نقصا أو أن في الإمام قد حصل من تقصير. لا، إنما فإذا تركها الإمام في بعض الأحيان من أجل أن يعرف الناس أنها ليست بلازمة فهذا أمر حسن، وأما أن يقسمها فهذا ليس من السنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة أمة الله تسأل تقول: هل من سب الدهر يخرج بهذا السب من الملة كقول ضيم الدهر وسب الزمن واليوم والساعة مع إعطاء أمثلة لمسميات أخرى يحرم ذكرها؟ أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير يا أختي على هذا السؤال. لا شك أن جاء في السنة قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كما في الصحيحين. بالفعل أحيانا بعض الناس تجد يتبرم فقد يسب أو يلعن الأيام أو كان يقول صلى الله عليه وسلم الله مثلا يلعن الساعة اللي رأتك فيها أو الساعة اللي قابلتك فيها أو نحو ذلك. هذه كلها مع الأسف أنها تجري على بعض السنة الحمقاء وعلى بعض السنة الذين فعلا لا يقدرون ولا، ولهذا جاء النكير على سب الدهر بشتى سواء كان زمنا أو ساعة أو يوما. حقيقة يعني حينما قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بمعنى أقلب الليل والنهار. ليس الدهر من أسماء الله عز وجل، الدهر ليس من أسماء الله، إنما يؤذي، ولهذا جاء تفسيره وأقلب الليل والنهار، بمعنى أن الدهر هو الذي خلقه الله عز وجل ظرفا للأعمال. فلهذا القيم رحمه الله يقول أن سب الدهر فيه ثلاث مفاسد: أولا سبه مما ليس أهل السب، الدهر طبعا لا يسب فأنت تسب من لا يستحق، وإن الدهر خلق مسخر من خلق الله عز وجل. والثاني أن سبه قد يتضمن صلى الله عليه وسلم نوع من الشرك، لأن قد تظن أن, أن, أن, أن, أن الدهر له تأثير أو أنه ينفع أو يضر أو نحو ذلك. وأيضا أن السب صلى الله عليه وسلم قد يعود على, على, على أنك تسب الله عز وجل، لأنك سبب تسب من وقع منه من فعل هذه الأفعال. لا شك أن الأخت السائلة بسؤال هذا سؤال مهم، وينبغي الحقيقة أن يتقي الناس هذا. وكما قلت لكم بعض الناس يعني قد فعلا يقول الله يسب الساعة اللي قابلتك فيها أو اللي ترأيتك فيها، هذا كله من سب الدهر صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول بأنها من ساكني المدينة وليس لديها محرم. سؤالها تقول فيه: هل يصح لي أداء العمرة مع مجموعة من النساء حيث أستقل الحافلة معهن وأذهب لأداء العمرة؟ تقول: علما بأنني من سكان المدينة وليس لدي محرم، وذلك بحجة الصحبة الآمنة. ولا شك أن الحديث صريح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فالحديث صريح في المسألة المسؤول عنها وهي الحج أو العمرة. فهذا الرجل حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فهم هذا الرجل سهل فهم فعلا أن المرأة ممنوعة من السفر حتى ولو كان يعني ولو كان لحج. ولهذا قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، ما قال ذهبت مثلا للتمشية ولا نزهة ولا ذهبت تزور أقاربها ولا ذهبت لأعمال مباحة، ذهبت للحج. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فالذي نراه أنه طبعا معلوما العلماء قرروا أنه المرأة إذا لم يكن لها محرم فإنه لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج والعمرة، وإنما من شروط وجوبه عليها وجود محرمها. وإن كان بعض العلماء ذكر أنه حج الفريضة إن حجت مع رفقة آمنة أو نحو ذلك، وخاصة سؤاله هنا يبدو أنه فعلا وهي من أهل المدينة على سكنها أفضل الصلاة والسلام، يدل على أنها طبعا من نوافل العبادات، ولا يظهر أن حجته على صلاة الحمد لله، ولهذا نرى أنها يعني تتحرى السنة وتتحرى أن تذهب مع محرمها، وإن لم يوجد فإنه لا يجب عليها، لكنها لو حجت أو اعتمرت فالعمرة صحيحة والحج صحيح، وقد مع الإثم على ما قره كثير من العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل رمز لاسمه بالأحرف ألف سين عين، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أفتونا مأجورين، هذا شخص طلق زوجته عدة طلقات وأغلق المكالمة ثم رجع لتأكيد الطلاق من أجل أن تخرج من بيته، والآن يقول: أنا قلبي لا يريدها لكن والده يريد أن يراجعها، هل إذا أصر على عدم إرجاعها يكون آثما وقد عق والده؟ على كل حال أحيانا قد يحصل هذا في البيوت، بمعنى أنه يكون اختلاف المواقف بين الأب وابنه فيما يتعلق بزوجة الابن، فعلى كل حال فيما يتعلق بالسؤال لا يعد عاصيا، لا يلزمك أن تطيع أباك في هذا، لكن لا تتعجل في في في فصل عرى الزوجية، فإذا أمكن فعل الإصلاح وجمع البيت والأسرة وكذلك أيضا تحقيق رضا أبيك فهو أحسن. أما إذا كان فعلا تكرهها وتخشى أن تظلمها وأن تقصر في حقها، وأن هي أيضا قد تكون سيئة خلق أو سيئة لا تقوم بحقوق زوجيتها، لا شك أنه لا يلزمك في هذا طاعة أبيك. ولهذا الشيخ السلام رحمه الله يقول: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، بل وصرح قال: فإن امتنع، يعني الابن عن طاعة أبيه، فإن امتنع وطاعة والديه، فإن امتنع فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد، بمعنى لا يلزمونه بالأكل فكذلك لا يلزمونه بالنكاح. لكن على كل حال كما قلت، يعني الإنسان من الحكمة ألا يتعجل وإنما يتعقل ويحاول فعلا إذا أمكن الجمع فهو أحسن، وخاصة يجمع بيته ويجمع أهله وأيضا يحقق يعني أيضا رضا والده. وإذا @gmail.com حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.